منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح. الأصول القرآنية لأسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معشر طلبة العلم وطالباته، سنتناول في هذه الحلقة موضوعا مهما يتعلق بأفعال الله سبحانه، ننطلق فيه من هذه الجملة القرآنية من هذا الأصل العظيم، وهو قول الله تعالى فعال لما يريد، في بيان حقيقة الصفات الفعلية والرد على منكريها بدعوى نفي حلول الحوادث. صفات الله تعالى نوعان: صفات ذاتية وهي الملازمة لذاته العظيمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، لا يتصور انفكاكها عنه سبحانه، مثل صفات العلم والقدرة والحياة. ومنها الصفات الخبرية مثل الوجه واليدين والعينين، مما هو ثابت في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني صفات فعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وحكمته، فيفعلها إذا شاء كيف شاء. فقد وصف تعالى نفسه بوصف الفعل صريحا في مواضع من كتابه على أحوال، منها ما يكون مقرونا بإرادته، كقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله إن ربك فعال لما يريد، وقوله إن الله يفعل ما يريد، وقوله فعال لما يريد. ويأتي مقرونا بمشيئته، كقوله كذلك الله يفعل ما يشاء، وقوله إن الله يفعل ما يشاء. ويأتي مطلقا، كقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وقوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد، وقوله ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، غير مقيد بصفة أخرى. إذن قد جاء هذا الوصف الشريف بأنواع التصرفات اللغوية بصيغة الفعل الماضي والمضارع واسم الفاعل. وأما أنواع الأفعال وأفرادها فلا تكاد تحصر، فمن ذلك الاستواء، قال تعالى ثم استوى على العرش في ستة مواضع من كتابه، في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسجدة والحديد. وأما الموضع السابع ففي سورة طه الرحمن على العرش استوى. ومن أفعاله سبحانه الإتيان والمجيء، قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال وجاء ربك والملك صفا صفا. ومن أفعاله سبحانه النزول إلى سماء الدنيا، فقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ومجموع ذلك وغيره يدل على أنه سبحانه يفعل ما يشاء متى شاء كيف شاء، وهو عقيدة السلف الصالح وأئمة الحديث والسنة. وقد أنكر المتكلمون ثبوت الصفات الفعلية لله تعالى، وأولوها تأويلا فاسدا إلى معان مجازية بلا بينة أو أثارة من علم. وشبهتهم في ذلك قاعدة قعدوها، وهي نفي حلول الحوادث التي يجعلونها من أخص خصائص الله. فقد قال أبو المعالي الجويني مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله قبول الأعراض وصحة الاتصاف بالحوادث، والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث، هكذا قال. فيزعمون أن إثبات الصفات الفعلية لله يستلزم أن يكون محلا للحوادث، ويتوصلون بهذا النفي إلى إنكار الاستواء والنزول والمجيء والفرح والضحك والعجب وغيرها مما جاء به ناطق الكتاب وصحيح السنة، ويحملونها على معاني مجازية فرارا من هذا اللازم. والجواب عن هذه الشبهة في مقامين: أحدهما الاستفصال، قال ابن أبي العز رحمه الله وحلول الحوادث بالرب تعالى